قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده. هذا هو المستحب أيها الإخوة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر بنا قبل قليل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. إذن هو فعل ذلك بنفسه. إذن الأولى أن يضحي الإنسان بيده إن كان على معرفة وخبرة بالذبح، وأيضا كذلك بيده، أي أن يفعل ذلك ماذا بيده. والدليل الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا بالهدي بأنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 وترك ما غبر عنها، يعني ما غبر منها لعلي بن أبي طالب، أي ما بقي منها، فذبح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهي 67 بدنة. إذن الرسول ذبح في الأضحية وذبح في الهدي، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي أن نقتدي به. فيستحب ولا يجب أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن كان عارفا بذلك، لا أن يتعلم. نعم. قال: ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده، لحديث أنس رضي الله عنه الذي ضحى بكبشين أملحين. نعم. ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي. ويجوز أن يستنيب فيه كما مر في الهدي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استناب علي بن أبي طالب. ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الزكاة. ويجوز أن يستنيب كتابيا، ليس المراد كتابة وإنما من أهل الكتاب، أن يستنيب كتابيا لأن الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وذبيحة الكتاب تجوز. فهل يجوز أن يكل إلى كتابي أن يذبح له؟ قال: يجوز المؤلف، ولكن هناك من يرى من العلماء الكراهة وهناك من يرى المانع، ولكن الأصل أن ذلك جائز لأن ذبيحة الكتاب جائزة، بل الكتاب يجوز أن تستنيب، وأيضا في بناء بعض أعمال الخير كالقناطر والترع والمساجد وغير ذلك يجوز أن تستنيب فيه ماذا؟ الذمي. نعم. قال: ولا يستحب أن يذبح إلا مسلم. ولا يستحب، لكن لو ذبح غير مسلم معنى ذلك أنه جائز، لأنها قربة، فالأفضل ألا يليها كافر بالله. انظر التعليل الذي قال: ويستحب أن يذبحها مسلم، ما هو السبب؟ ذكر إيه؟ العلة، الجملة التعليلية: لأنها قربة. ومن هم أهل القرب؟ هم المسلمون، فأهل الكتاب ليسوا من أهل القرب لأنهم لا يؤمنون ماذا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حرفوا ما عندهم. إذن نحن يعني يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم، ولكن يقول المؤلف ينبغي أن يتولاها مسلم لأن هذه قربة قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يتولاها غير مسلم لأن أولئك ليسوا من أهل القرب، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وعنه رحمه الله: لا يجوز أن يليها كافر لذلك. وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه لا يجوز أن يليها كتابي، وهذا هو قول الإمام مالك، أما الإمامان الآخران فهما مع الرواية الأولى. قال: ويستحب لمن استناب أن يحضرها. أن يحضرها كالحال بالنسبة للهدي، أن يحضر يرى كيف تذبح هديته، ولذلك سيورد المؤلف الحديث الذي أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بأن تحضر ذبح أضحيتها لأن لها في أول قطرة دم ماذا أجر. نعم. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها. احضري أضحيتك يعني تكون موجودة عند ذبحها، والسبب ما هو؟ أنه يكون لها بأول قطرة دم أجر. وبهذا نتبين أيها الإخوة فضيلة ماذا؟ الذبح، يعني إراقة الدم قربة لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، هذا لا شك فضله عظيم وثوابه جزيل. ولذلك رأيتم حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل: ما من عمل يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة دم. فإراقة الدم قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة له سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شك أن في أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعكسه من يذبح لغير الله فإن عمله شرك أكبر. قال: ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر. يعني هذه هي السنة، أن يقول الإنسان بسم الله والله أكبر، وله أن يقول اللهم هذا منك ولك. وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال مثل ذلك. لكن لو نسي التكبير والتسمية هل تصح أضحيته؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك المؤلف قال: يستحب أن يفعل ذلك. قال: ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، لحديث أنس رضي الله عنه. وإن قال اللهم هذا منك، حديث أنس الذي مر بنا في أول الدرس، وسمى وكبر، يعني قال بسم الله الله أكبر. وإن قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان، فحسن. وتعلمون كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله أو لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وأبتر. وما أعظم أن تبدأ أضحيتك بقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكبر الله سبحانه وتعالى، لأن تكبير الله تعالى تعظيم له وإجلال وإعزاز له سبحانه وتعالى. قال: وإن قال اللهم هذا منك الليل وأطراف النهار تتوالى عليه، ومن الذي وهبك الصحة؟ ومن الذي أنعم عليك حتى جعلك مسلما؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالذي وهبك هذه الأضحية إنما هو الله. ولذلك اللهم هذا منك وإليك، أي ماذا؟ الثواب، وهو قربة إليك، وأنت تريد من الله سبحانه وتعالى الثواب، ولا تريد أن اللحم يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. إذن المراد هنا أيها الإخوة بأن اللهم هذا منك، فأنت الواهب سبحانك وتعالى هذه النعمة وهذه الأضحية. واللهم هذا منك ولك، أي أنك تطلب منه الثواب والقربة والأجر، لأنه هو الذي وهب كذلك. وإذا كان هو الذي وهب ذلك، فمن الذي يستحق الشكر؟ الذي يستحق الشكر إنما هو الواهب. ومن هو الواهب؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال: لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على أضحيته: اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. انظروا أيها الإخوة إلى أن الأضحية تجوز، يعني بعض الناس أو بعض العوام يرى أن الأضحية عن الميت، يعني يتصورون أن الذي ضحى عنه الميت ولذلك يوصي الإنسان، ولا يظنون عن الحي. ولكن الأضحية الأصل أنها عن الحي، ولا مانع أن تقول عن هذا عني وعن أهل بيتي، ويدخل في ذلك الأموات. ولذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عن محمد وعن أهل بيت محمد وعن أمة محمد. إذن الأصل في الأضحية أن تكون على الأحياء، فضحي عن نفسك وضحي أيضا عن أهل بيتك، ولا مانع أن تشرك بذلك ماذا؟ والديك. قال: ثم ذبح، وفي رواية قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى. وأيضا طلب التقبل مطلوب، الإنسان عندما يعمل عملا يسأل الله تعالى أن يتقبل منه، والله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن أنت عندما تضحي أو تهدي إنما تريد بذلك الثواب، وأن والثواب لا يأتي إلا نتيجة رضا الله سبحانه وتعالى وقبوله للعمل. فإذا تقبل الله منك هذا العمل نلت الثواب. ولذلك اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك العمل، ولكن لا يتقبل العمل إلا أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الأضحية قربة والقربة عبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فجرد أعمالك لله سبحانه وتعالى حتى تنال رضا الله سبحانه وتعالى وقبوله، وبعد ذلك يحصل لك الثواب منه. قال: وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ. يعني يقول ليس عليه أن يقول عن فلان، لكن يقول لو قال عن فلان حسن يجوز له. يعني هذا بالنسبة لمن يوكل، يعني إنسان وكل آخر ليذبح عنه أضحية، فله أن يذبحها وفي نيته أنها عن فلان، وله أن يقول عن فلان فيسميه، إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كره ذلك. وأبو حنيفة إنما كره ذلك تورعا، يقول لا ينبغي أن يرد على الأضحية أو الهدي غير اسم الله سبحانه وتعالى، بل قل بسم الله ولا تسمي أحدا غيره، لأن هذا موضع يمكن ماذا أن يحصل فيه خلط، وهو بذلك يريد التورع، وألا هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وأهل بيت محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أراد ألا يقع المسلم في بعض الشبهات. وفي هذا الزمان ما أكثر الذين يضحون لغير الله والذين يذبحون لغير الله لفلان وفلان يجعلونها قربة، وهذا أيها الإخوة من أعظم الذنوب وأشنعها، فإن من أكبر الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنخلص أعمالنا وذبائحنا لله سبحانه وتعالى.